اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد أخواتنا الكريمات المباركات، سامعيني بإذن الله سبحانه وتعالى؟ الصوت واضح إن شاء الله بإذن الله. طيب طيب جزاكم الله خيرا. أمال اللي أسمائهم مكتوبة مش معانا اسما وخلاص ولا إيه؟ فين اللي أسمائهم مكتوبة يا جماعة؟ أخواتنا الجثات وإسراء وأسماء ومدحداح فين دول بقى وشمروا للجنة؟ طيب ها؟ وروعة القرآن ماشي. يلا أرونا أنفسكم يا أخواتنا، يلا ربنا يعينكم يا رب ويبارك فيكم. النهارده بإذن الله سبحانه وتعالى مع صورة جديدة عظيمة من صور الجزء الثلاثين بإذن الله سبحانه وتعالى، مع صورة المصففين. يلا كل واحدة تفتح المصحف بتاعها، كل واحدة تفتح المصحف بتاعها. يلا يا جماعة جاهزين إن شاء الله بإذن الله؟ جاهزين ولا مش جاهزين؟ يلا يا جماعة كل واحدة تفتح المصحف بإذن الله على صورة المصففين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة زمن نزول الصورة، صورة المصففين، ركزوا معايا بقى يا جماعة جدا جدا جدا. بتاع شيخ خالد معلش لو تبقى جنبي عشان تتابع الصوت بس، يعني ايه يبقى الزمن بتاع الصورة. في ثلاث أقوال في زمن الصورة. القول الأقوى إنها أول صورة نزلت في المدينة المنورة، أول صورة نزلت، يبقى إذا ده هيضيف بقى الفكرة القديمة بتاعتنا إن الجزء ال 30 هو جزء البدايات، يعني جزء الصور الاولى في كل حاجه. اول سوره في المرحله السريه سوره اقرا موجوده في الجزء 30، اول سوره في المرحله المدنيه كلها المطففين موجوده في الجزء 30، اول سوره في المرحله الجاريه كلها شراره الانطلاق للمرحله الجاريه كلها سوره ايه؟ ها يلا اكتبوا معايا سوره ايه؟ ايه شراره الانطلاق للمرحله الجاريه كلها سوره ايه؟ السوره اللي بيها بدات المرحله الجاريه ايه هي؟ الصورة اللي بيها بدأت المرحلة الجهرية. يلا عايز تفاعل يا جماعة، لو مفيش تفاعل انا هقفل هقفل البتاع. ايه الصورة؟ كلكم خايفين كده ليه تكتبوا؟ ايه الصورة اللي بدأت بيها المرحلة الجهرية؟ لا نبأ مين يا اختنا؟ لا الصورة اللي بدأت بيها اللي بنزلها تم بداية المرحلة الجهرية. المدثر ازاي يا امال؟ المدثر من صور المرحلة السرية بدايتها ومقدمتها، الصورة اللي كانت شرارة انطلاقة المرحلة الجهرية اللي هتقولها هتبقى انسانة فعلا مركزة جدا جدا جدا. صورة ايه؟ فصلت؟ يا نهار ابيض، فصلت ايه يا اخوانا؟ الصورة اللي بدأت بيها شرارة المرحلة الجهرية يا شيخ خالد صورة ايه؟ مطففين؟ اهلا اهلا، لا ده انتوا ارحم، خليني معاكم احسن. الصورة اللي بدأت بمرحلة الجهرية صورة تبت يد ابي لهب، الصورة اللي لما نزلت خلاص بدأت الجارية خلاص. أبو لهب وقف وقال للنبي تبت لك سائر اليوم بعد أول جولة عملها النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن وأقام إعلان الجهر بالدعوة من على جبل الصفا، فنزلت تبت يد أبي لهب فبدأت المرحلة الجارية خلاص. يبقى صورة المسد، صورة الإيه؟ المسد. طيب يبقى حتى الصور اللي أنتوا قلتوها بقى النبأ والنازعات وعبس دي كانت أول صور في المرحلة الجارية أو صور بدايات المرحلة الجارية، انما الصورة الاولى اللي هي المثل. يبقى اول صورة مدنية في الجزء الثلاثين، اول صورة في المرحلة السرية في الجزء الثلاثين، اول صورة في المرحلة الجارية في الجزء الايه الثلاثين. يبقى الجزء الثلاثين بيعرفنا بداية التعامل مع المجتمع، بداية التعامل مع الشباب، بداية التعامل مع غير الملتزمين، بداية التعامل مع ايه؟ مع غير الملتزمين. يبقى اذا ايه دي الصورة الاولى في المدينة. كان متوقع بقى ان اول صورة في المدينة المنورة يبقى عن العبادات، وتبقى بقى لا نفاجئ ان اول حديث للنبي عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره عن المعاملات، اطعموا الطعام، افشوا السلام، صلوا الارحام، صلوا بالليل والناس نيام، يبقى البدايه هي الاخلاق. يبقى اول خطاب قراني عام في المدينه المنوره كان عباره عن ايه؟ ممكن نقول ان خطاب النبي للصحابه اطعموا الطعام وافشوا السلام دي خطاب خاص للناس اللي بتحضر له الدرس، انما الخطاب العام بقى القران، لان الناس كلها تستنى القران نزل يقول ايه؟ الخطاب العام برضه ويل للمطففين عن الاخلاق والمعاملات والحراك الاجتماعي. يبقى اذا الخطاب العام والخطاب الخاص في المدينه المنوره كان بيوصل للناس ان البدايه هي الاخلاق والمعاملات. تخيلوا بقى اطعموا الطعام دي قلبت المجتمع المدني قد ايه؟ ما حدش تعالوا والله لا تيجي تتغدى، والله افشوا السلام، الناس ما كانش حد بيبص لحد، فجاه ثوره اجتماعيه من الحب والوصل الاجتماعي ظهرت. يعني الاسلام عمل ثوره اجتماعيه، صوره المطففين عملت ثوره اجتماعيه قام بيها المسلمين الجدد. تخيلوا بقى لو المسلمين الملتزمين دلوقتي عملوا ثوره حب وافشاء سلام واطعام طعام وغسل ارحام وسط المجتمع يا جماعه، تخيلوا المجتمع هيبقى ايه. وده اكثر توظيف للملتزمين، مش بس توظيفهم في الدعوه الى الله، ولكن توظيفهم في اشي خالد، توظيفهم في السلوك الاجتماعي، توظيفهم في الحراك الاجتماعي، توظيفهم في نشر الحب والوصل بين الناس. وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا دي اول صورة نازلة في المدينة المنورة، ده القول الاولاني. وده برضو نستفاد منه بايه؟ هنستفاد بقى ان ايات الجنة اللي فيها دي اول ايات نازلة عن الجنة في المدينة المنورة اللي اتكلمت عن مزاجه من تسنيم. تسنيم دي اعلى عين في الفردوس الاعلى، يبقى علو الهمة في طلب الفردوس الاعلى. ده كان بداية الخطاب، على الارائك ينظرون اي الى وجه الله، يبقى اتكلمت عن نعيم النظر لوجه الله، يبقى اتكلمت عن اعلى حاجه النظر لوجه الله والفردوس الاعلى واعلى عين في الجنه كلها. طب النار سجين، كلا ان كتاب الفجار اللي في السجين، يبقى السجن العظيم الرهيب اللي مسجون فيه اهل النار. يبقى انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، اتكلمت عن التهديد بعدم النظر لوجه الله. يبقى بدايه التربيه السليمه يا جماعه، ازاي التربية السليمة بدأت. يبقى ده اول قول فيه زمن نزول السورة، انها اول سورة مدنية. القول الثاني بقى انها نزلت بين مكة والمدينة، نزلت اثناء هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي لسه ما حطش رجليه في المدينة المنورة وسورة نازلة بيتكلموا عن مشاكل المجتمع المدني. يعني الطريق للمدينة كان اصلا مليان مخاطر ومليان مشاكل، والصحابة ممزقين، جزء في الحبشة وجزء عارف يوصل المدينة، وجزء لسه محبوس في مكة، وجزء اتقبض عليه وبيهاجر، والنبي عليه الصلاة والسلام مطلوب حيا او ميتا. وفي وسط اللحظات دي ربنا منزل للنبي عليه الصلاه والسلام وهو لسه في الطريق قبل ما يحط رجله مشاكل المدينه المنوره كذا وكذا، وفيها مشكله الغش التجاري. يبقى المفروض الداعيه قبل ما ينزل للشباب لازم يعرف واقع الناس اللي هو نازل لها. ليه؟ لازم يكون فاهم مشاكل المجتمع اللي هيشتغل فيه. لازم يكون يعني الوقت الاخوه اللي بتتكلم مثلا على ماتش الكوره اللي فات وبدات تقول تصريحات صادمه مثلا على النت وعلى الفيس وبتصدم الناس، هي مش فاهمه الناس فين اصلا، الناس فرحانه. ويطلع اخ يقول لهم اين مشاكل الامه وبورما وافغانستان، وانتوا هي ناس مش فاهمه انتوا بتكلمونا كده ليه. هو كلام الاخوه صح مش كلام الاخوه غلط، هو ولكن في مصادمه. عشان كده لقد جاءكم رسول ايه من انفسكم، من انفسكم، يبقى عايش همومكم وعايش امال والام الناس. يبقى ليه الداعيه لازم يكون انسان ميداني عايش وسط الناس عشان يفهم المجتمع، عشان لما ينزل المجتمع يبقى عنده خط سير، مش يبقى بيقول كلام وعظ وخلاص. يبقى الداعيه اللي عنده خط سير يا اخوانا بيوفي حياه اللي بيمشي وراه، الداعيه اللي ما عندوش خط سير بيضيع حياه اللي بيسمعوه. يعني احنا في المعهد القراني فضل ومنه الله بقالنا 3 سنين، صحيح وصحيح ساعات كتير بنقف وبنتعثر، ولكن في خط سير، ولكن في كتير منكم بقوا بيشرحوا الكلام ده والمناهج دي، بقى في خط سير. يبقى خط السير ده انقاذ يا اخوانا، عشان يعني احنا عشان نغير الواقع لازم نعمل خط سير. هنعمل ايه مع الشباب الغير ملتزم؟ هنعمل ايه مع البنات المتبرجه؟ هنبدا معاهم بايه؟ هنجيبهم ازاي؟ مشاكلهم ايه؟ هندخل لهم منين؟ لازم يبقى عندك خط سير مع نفسك. هتتربي ازاي؟ هتصلحي نقاط الضعف اللي عندك ازاي؟ هتوصلي لربنا ازاي؟ هتوصلي للاحتراف وربنا يستعملك في يوم من الايام على صغر من الصغور ازاي؟ يبقى لازم الداعيه يكون عنده خط سير قبل ما ينزل ويكلم الناس. يبقى قلنا في قولين لحد دلوقتي. القول الاولاني، هو ايه؟ القول الاولاني انها نزلت في اول سورة في المجتمع المدني. القول الثاني ان هي نازلة بين مكة والمدينة في اثناء الهجرة، وده قول رهيب رهيب في القوة والدلالة يا اخوانا، انها اثناء الهجرة. وقلنا ان ده معناه حاجتين، الحاجة الاولانية لازم يكون عند الداعية خط سير ويوسع مفهوم الدين عندي. احنا وصلنا للناس ان الدين كله قضية مش حال قلبك، لما خريطة الموقع قد ايه، لما خريطة الدين، ان الدين ده زي المنصورة بالظبط مثلا او خريطة القاهرة، ده مفيش حتة من القاهرة ينفع ان احنا ما تجيش تشيل لي مدينة نصر وتقولي لي خريطة القاهرة، ما تجيش تشيل لي مثلا رمسيس وتقولي خريطة القاهرة، في نفس الوقت كل حته في مكانها، ما تجيش تشقلب لي القاهره وتقول لي، ما تجيش تحط لي الجيزه جنب مدينه نصر وتقول لي دي القاهره، وفي نفس الوقت كل حته بحجمها، ما تجيش تحط لي يعني الزاويه الحمراء مثلا تحطها لي نص القاهره وتقول لي دي خريطه القاهره. يبقى لازم الملتزمين والملتزمات يبقوا عارفين خريطة الدين يا جماعة، وعارفين سورة المطففين من خطورتها، ان كان المتوقع ان تنزل صورة بقى عن العادة السرية، عن بعض السر، عن نظر الولد للبنت والبنت للولد، تنزل صورة عن الاخلاق والمعاملات والتاجر المسلم والمال الحرام والغش التجاري والحراك الاجتماعي للملتزمين، بجانب العبادات، بجانب الجنة والنار. يبقى الدين كله بيبقى شامل. الصلاح مش معناه ان شاب مربي دقنه وما بيبصش لبنات، او بنت منتقبه وما بتتكلمش مع اولاد، لا، وهي اخبارك ايه في الاخلاق وصله الرحم وبر الجار، اخبارك ايه في الدعوه الى الله، اخبارك ايه في الاصلاح وحمل هم الامه. المفهوم الشامل للالتزام اخوانا، المفهوم الشمولي للالتزام. الفائده الثانيه من نزول السوره بين مكه والمدينه في الهجره، ان يعني النبي عليه الصلاه والسلام خارج من مكه، ودي بلد مليانه مصايب ورايات حمراء وخمره واوثان، ما يروحش بقى بلد مليانه مشاكل، يا رب اختار لنا بلد مريحه بقى، ما تختارلناش من بلد مليانه اثام ومشاكل لبلد مليانه اثام ومشاكل. والمدينه المنوره كان فيها خمره، والا حكم تحريم الخمر نزل ليه في المدينه؟ كان فيها زنا وبغاء، والا حكم البغاء في سوره النور نزل ليه؟ وخطاب القوادين والباغيات نزل ليه؟ المدينة المنورة كان فيها ربا، وإلا أحكام الربا في سورة البقرة نزل ليه؟ كان فيها أكل ورث وظلم اجتماعي، وإلا أحكام الطلاق والورث في النساء والبقرة والطلاق نزلت في المدينة ليه؟ كان فيها غش تجاري، وإلا سورة المطففين نزلت في المدينة ليه؟ كان فيها يهود، كان فيها منافقين، يا رب مختار لنا بلد صعبة ليه؟ هي كده، هو الطريق كده. ينبغي على الداعية أن يوطن نفسه أن الراحة في الجنة. مش هيجي وقت نرتاح يا جماعة في الدنيا، مش هيجي وقت هتبقى الاخوة بقى تمام التمام والتربية جميلة ولذيذة. اوعى تدور على الدين السهل، اوعى تدور على الدين السهل زي كثير من اللي شغالين في الدعوة دلوقتي، انا الدين ان انا احضر درس واديه، يا سلام. دور على الدين الصح، دور على الدين الدين السليم يا اخوانا. طب ومين يؤدي المهام الصعبة لما محدش راضي يؤديها؟ مين ينزل دعوة ميدانية؟ مين يقيم بيئات ايمان واعمال الايمان في بيئة الايمان؟ مين يشتغل في الدعوة الفردية لما الكل رفضها؟ يبقى المطففين ان النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مجتمع مكة الضال الى مجتمع المدينة اللي ما كانش مجتمع كامل في كل شيء ولا حاجة، كان فيه غش تجاري وتبرج وربا وخمرة وقمار وميسر وسفور، وكان فيه كل حاجة، كان فيه ظلم للمرأة. امال المرأة اللي جات للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له لا تنكح المرأة الا لمال، ليه؟ لما جوزها مات واخوه كل ورث بناتها. يبقى اذا يا اخوانا ما ندورش على الدين السهل، ولكن نفهم ان الطريق كده من مرحلة صعبة لمرحلة صعبة. نفهم هذا الامر جيدا. القول الثالث بقى في سورة المطففين، القول الثالث في الزمن بتاعها، انها سورة مكية. انها سورة مكية. يعني ايه سورة مكية؟ يعني كلام غريب جدا، سورة مكية. سورة مكية يعني، بس يعني الايات بتاعت السورة المطففين قالك اصل ان الذين اشرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. جو التريقة ده كان في مكة في الاستضعاف، مش في المدينة في التمكين. السورة اصلا مليانة ايات عن الجنة والنار والسجين وعليين، والايات دي كلها شكلها كده مكي، شكلها مكي. طب نرد على الكلام ده ازاي يا اخوانا؟ اول حاجة، ان الذين اشرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. ايه قيمة ان الايات دي تنزل في المدينة؟ باعتبار بقى ان احنا ايه، متبنيين ان الصورة نزلت في المدينة وانها اول صورة مدنية. ايه قيمة ان الايات دي تنزل في المدينة والايات دي بتتكلم عن السخرية اللي كانت في مكة اصلا؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة جاله وفد الطائف يسلم، حديث حسين بن حجر العسقلاني رحمه الله، النبي كان كل يوم عمل لهم سلسلة يومية بعد صلاة العشاء، كانت عن ايه؟ عن هم الدين، عن مدى الاذى اللي تعرض ليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في مكة. ليه يا رسول الله؟ ما ده راح خلاص، احنا دلوقتي في التمكين. عشان النبي يربيهم على هم الدين، عشان الناس دي ما عاشتش الدين قام ازاي، ما عاشتش مرحلة من قبل الفتح، ما عاشتش مرحلة والدعوة خطر والدعوة الفردية خطر والجولة خطر والتربية خطر وبيئة الايمان خطر، ما عاشتش المرحلة دي. فممكن يسترخصوا الدين، ممكن يستسهلوه. فلما الدين يتعرض لأزمة الردة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك يا عم وانا مالي؟ ليه؟ لانه ما تعبش في الدين ده عشان يقوم. فالوقت الانصار ناس ما عاشتش الازمات بتاعت مكة. فالقرآن المدني في بدايته بيربيهم على هم الدين، بيقول لهم اعرفوا اخوانكم المهاجرين اتبهدلوا قد ايه، عشان يعرفوا قيمة المهاجرين، وعشان يعظموا قيمة السابقين في الصف وما يحصلش نفسنا ما بين المهاجرين والانصار، وعشان يفهموا ان الدين ده ما بيبناش بالساهل، فيستعدوا هم كمان لما يحصل بقى ازمة المنافقين واليهود انهم يبذلوا، وعشان يفهموا في نفس الوقت برضو يا جماعة ان يفهموا منافسة بينهم وبين المهاجرين. المهاجرين قدموا عشان الدين وتعبوا، انتوا هتقدموا ايه؟ انتوا كمان. فنزلت ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يبقى الدين ده ما امشي بالساهل، يلا بقى تنافسوا مع المهاجرين، لسه في عقبات كتير قدامكم عشان الدين يقوم عشان دين الله سبحانه وتعالى يقوم. طيب الوقت يا شيخ، الوقت بقى آيات الجنة والنار شكلها كده مكي، آيات الجنة والنار شكلها مكي، آيات سجين وعليين وتسنيم شكلها آيات مكية. ده من إعجاز القرآن يا جماعة، ده من إعجاز يعني من إعجاز القرآن، من إعجاز سورة المطففين، إن سورة المطففين عملت طفرة في التربية، عملت طفرة في التربية. إزاي عملت طفرة؟ إنها حولت قضية الأخلاق لقضية جنة ونار. يبقى كلام السورة عن الجنة والنار ده كلام أصلا بيعظم خطورة السورة، وبيعظم مقام السورة، وبيعظم فقه التغيير في السورة، ان السورة حولت الاخلاق لقضية جنة ونار، ودي قضية طفرة خلت المجتمع كله يتعامل مع الاخلاق زي ما بيتعامل مع الزنا، وبيتعامل مع الربا، وبيتعامل مع المال الحرام، وبيتعامل مع النظر للحرام، وبيتعامل مع معاصي السر، وبيتعامل الوقت مع المواقع الاباحية، ومع النظر للمتبرجات، ومع السفور والتبرج. ان احنا لازم نفهم الناس ده، فده عمل طفرة في التربية. يبقى اذا ده لا يعني يتناسب مع الجو المدني ومع جو التكاليف، ان بنام في تكاليف عالية لازم يبقى في شحن وعظي وايماني عشان نقدر ننفذ هذه التكاليف. يبقى اذا وبرضو كثير من ايات اللي نزلت في المدينة ظاهرة مكي، اذا زلزلت الارض زلزالها، السورة دي مدنية، مدنية سورة الزلزلة. اول الحج يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، دي سورة مدنية اصلا نزلت بعد غزوة، اثناء غزوة من الغزوات. طيب برضو ليه بعض المفسرين قالك ان السورة مكية؟ عشان في ايات الجنة والنار، وايات الشرك، وايات بتعالج الشرك، ويعني ده عشان اربع حاجات يا جماعة. الحاجة الاولانية استمرار حاجة النفس للوعظ دائما. اوعى تفتكر انك انت لان بقالك سنين ما انتش محتاجة تسمع دروس وعظية، احنا محتاجين دروس وعظية والا قلوبنا هتموت. الكلام ده بيشجعنا على حضور الدروس وسماع الشرايط. السبب الثاني لعدم توقف دعوة المشركين بعد ترك ارضهم. انا لسه في حرب مع الشرك، مش معنى ان انا سبت ارض الشرك ان انا لسه مش في حرب معاها. الحاجة الثالثة حتى لا نعتقد ان الامراض القديمة قد ماتت. يعني في ناس لا يزال في قلوبها بعض الرواسب الشركية والتعلقات الشركية. اوعى تفتكر ان شهواتك ماتت، ان شبهاتك ماتت، ان رغباتك النفسية الغير دينية ماتت، ان هواكي مات. اوعى تفتكر ان بتدينك الامراض القديمة راحت. يبقى لازم تتعقب رواسب الجاهلية جواكي حتى تقضي عليها. الحاجة الرابعة ان لازم افقنا يبقى واسع في الدعوة الى الله. نحن لا نحارب امراض الضلال اللي في بلادنا بس، ولكن امراض الضلال على وجه الارض. ليه ما بنفكرش في دعوة افريقيا وامريكا والصين والهند؟ ليه ما بنفكرش في كل هذه الامور؟ يبقى اذا دي نقطة ثالثة خطيرة جدا، وهي ان القول الثالث ان الصورة زمنها مكي. نيجي للنقطة الثانية بقى. يبقى اذا يا جماعة قولوا لي ايه الاقوال الثلاثة في زمن الصورة؟ يلا اكتبوا بسرعة. ايه الاقوال الثلاثة في زمن الصورة؟ اكتبوا لي قول قول. يلا ايه الاقوال الثلاثة في زمن الصورة؟ اول حاجة اول المدينة، اول صورة في المدينة. ها الحاجة القول الثاني، ها عايزين كلكم تتفاعلوا يا جماعة بين مكة والمدينة اثناء الهجرة. او خديجة ماشي، او المدينة في الطريق. ايوه كده. القول الثالث مكية. ما شاء الله اختنا اسراء سبقت، بس انتم ما شاء الله برضو وحوش برضو. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. النقطة الثانية بقى بعد ما اتكلمنا عن زمن الصورة، اهداف الصورة. ركزوا معايا جدا جدا جدا جدا. اهداف الصورة، اهداف الصورة. عندنا بقى ايه سبع امور، سبع امور ما تعديش من خلال صورة المتصفين. ركزوا معايا يا جماعة. مقاصد واهداف صورة الاعلى انا قعدت في دفعة سنة تالتة فيها ثلاث مرات، كل مرة حوالي ساعة. فركزوا معايا بقى، لان اهداف ومقاصد الصور بتبقى علامة على فهم الصورة وفهم حقائقها وفهم جوانبها الخطيرة. اهداف في سبع حاجات طبعا، في من ضمن اهداف سورة المطففين التربية وتربية المجتمع الجديد وترتيب البيت الداخلي في المدينة المنورة. النبي قعد 8 شهور بعد ما هاجر ما ينزلش لسرايا ولا غزوات. ليه؟ عشان يرتب البيت الداخلي ويأسس قضية التربية ويأسس قضية المؤاخاة ويبني بيئة الايمان الاول، ويأسس العلاقات الاجتماعية ما بين المسلمين وبعض والمسلمين وغير المسلمين اللي لسه ما اسلموش، ويأسس العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع اليهود اللي في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قعد الاول يرتب البيت الداخلي ويربي وينشر المفاهيم الايمانية ويوعظ. يبقى ده من اخطر اهداف الصورة، بداية التربية وترتيب البيت الداخلي في الايه في الـ الـ الـ المدينة. ولكن في سبع حاجات ما يعدوش علينا. اول حاجة في سورة المطففين، اول حاجة خطورة الاخلاق والحراك الاجتماعي والمعاملات. رقم اتنين خطورة اصلاح المعاملات الدنيوية التجارية عند الملتزمين. رقم تلاتة خطورة الغش، خطورة الغش. رقم اربعة عظمة مقام التاجر المسلم وخطورة دوره الرهيب. رقم خمسة خطورة فهم الدعاء للواقع وانطلاقهم في الدعوة من خلال الواقع، ان الدين بس مش قضية ان انا اخشع في الصلاة واصلح قلبي واتخلص من معاصي السر وما بصش للبن. لا، القرآن ما حبسش دماغ الصحابة اللي هم الملتزمين دلوقتي في قضايا الصلاح بس او في قضايا الشهوات بس، ولكن وسع افقهم سواء في الصلاح او في الاصلاح. يبقى خطورة ربط الدين بالايه؟ بالواقع، وعرض الدين بصورة شمولية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقم ستة خطورة المال الحرام، وازاي ان مفيش واحد من مال حرام ربنا يبارك له في طريقه. رقم سبعة خطورة الخطاب العام، ان يكون في خطاب عام سليم في المجتمع. ازاي النبي خاطب المجتمع المدني بكل تنوعاته، يهود ومنافقين ومسلمين جدد ولسه ناس مشركين، والرسول قلب المدينة بالخطاب العام الصح وقتها. يبقى اذا مقاصد سورة المطففين، قلنا مقاصد سورة المطففين 8 مقاصد عام، اللي هو ترسيخ التربية في المجتمع المدني وترسيخ ترتيب البيت الداخلي في المجتمع المدني، اللي هي مرحلة اول 8 شهور بعد الهجرة قبل ما يبقى في اي غزو او سرية. طيب، وفي 7 حاجات احنا الوقت هنركز عليهم. ايه هم بقى غير الاولانيه؟ خطورة الاخلاق والمعاملات والسلوك الاجتماعي والحراك الاجتماعي للمسلم، انك لازم يبقى عندك حراك اجتماعي، تبقيش عدالي في مكانك. فين النساء وفين البنات وفين حراكك وسط البنات وفين حراكك وسط الاخوة وسط المجتمع، حراكك في الدفعة بتاعك الاجتماعي، حراكك في وسط زمايلك وجيرانك واصحابك. رقم اتنين خطورة اصلاح المعاملات الدنيوية للملتزمين، اصلاح المعاملات الدنيوية التجارية المادية، واحد حرفي واحد مهني هيتعامل ازاي مع الناس. رقم ثلاثة خطورة الغش، خطورة الغش، وان الانسان الغشاش ده لا هيتبارك له في صلاح ولا هينفع يبقى مصلح اصلا. رقم اربعة خطورة التاجر المسلم وبعض المهن الخطيرة، تحديدا انا اختار لكم منها التاجر والطبيب والفنان. الثلاثة دول مهن خطيرة جدا. يا جماعة عايز خطاب خاص، انا نفسي اكلفكم بابحاث اصلا ان شاء الله، وانا بكلمكم في الاهداف ناس منكم، فريق منكم، بس يكون عتاولة منكم، مجموعة تمسك خطاب القرآن للتاجر، ومجموعة تمسك خطاب القرآن للفنانين، الفنانين بمفهوم لفظ الفن، ومجموعة تمسك خطاب التجار للاطباء، لان دي ثلاث مهن خطيرة جدا، ولو اصحابها ابتغوا فيها الدار الاخرة وبقوا ملتزمين وبقوا اصحاب رسالة، لو الفنان بقى صاحب رسالة، اللي عنده موهبة فنية، لو الطبيب بقى صاحب رسالة، لو التاجر بقى صاحب رسالة، دي مهن خطيرة في المجتمع يا جماعة. دول لو بقوا اصحاب رسالة هيبقى دورهم اخطر من دور الدعاء مليون مرة. مهن بتأثر في الناس فعلا، اختنا اسماء، تأثير خطير. النقطة الخامسة في الاهداف ان خطورة فهم الداعية للواقع ومشاكل الواقع وعرضه لمفهوم الالتزام الشامل مش الالتزام الجزئي. وبعد كده بقى رقم ستة قضية المال الحرام، خطورة المال الحرام. رقم سبعة خطورة الخطاب العام السليم. نتكلم بشيء من التفصيل بقى. رقم واحد خطورة الاخلاق والخطار والحراك الاجتماعي للملتزمين. ازاي ان الملتزمين لازم يبقى عندهم حراك اجتماعي وسلوك اخلاقي عالي. ما شاء الله فخورة من قابة، هي جايبة كلام عالي جدا. ازاي الملتزمين لازم عندهم اخلاق عالية وحراك اجتماعي عالي. الصورة بتتكلم عن الاخلاق والمعاملات، يعني بتريد انها توصل للملتزمين ان صلاتك وصيامك ده جوه المسجد او بينك وبين نفسك، انما اخلاقك ومعاملاتك الدنيا كلها هتحس بيها. يا جماعة الالتزام ما بيتشفش في المجتمع بالجولات بس او بالدعوة بس، وانما ايضا لا، جولات والدعوة اسمها ايه؟ الحراك الدعوي. الحراك الدعوي ده يا شيخ خالد خطير ولا مش خطير؟ خطير، ولكن الحراك الاجتماعي لا يقل عن خطورة. معايا ان يبقى في حراك اجتماعي، سلوك اجتماعي لينا وسط الناس، بنحبهم ونوصلهم ونعزمهم ويعزمونا ونعمل لهم ايفنتات اجتماعية. يبقى اذا ده طريق تاني كمان لنشر الدين في المجتمع. عشان كده لما ربنا قال وعباده الرحمن الذين يمشون على الارض، يمشون على الارض ده اكبر منهج تغيير الاصلاح الواقع. كلام المفسرين مداره على 3 حاجات. يمشون على الارض ده حراك، كلام المفسرين ان الحراك ده في ناس قالوا دي يمشون في الدعوة الى الله والجولات وينزلوا يكلموا الناس، يبقى ده الحراك الايه؟ الحراك الدعوي. ناس قالوا يمشون على الارض في تحصيل الارزاق، يبقى ده ايه؟ يبقى ده الحراك الايه؟ الحراك الايه؟ الحراك الدنيوي، بحصل رزقي. ناس قالوا يمشون على الارض في مساندة الناس في مشاكلها الاجتماعية وفي مناسبات الناس وفي افراحها واحزانها، يبقى ده الحراك الايه؟ الحراك الاجتماعي. يبقى دول اخطر ثلاث وسائل لنشر الدين، ما ينفعش حاجه من غير الثلاثه. رقم واحد الحراك الدعوي، لازم يبقى حراك دعوي، لازم نشتغل في الدعوه الى الله، لازم نتكلم. فلما كلمها قال انك اليوم لدينا مكين امين، لازم نتكلم. سيدنا يوسف غير النظام السياسي في مصر بكلمتين عن ربنا. التنصير انشا دول، اكشف في اندونيسيا، جنوب السودان، في السودان انشا دول بالتنصير، افريقيا غير خريطتها الديموغرافيه كلها بالتنصير. يبقى الدعوه بتغير، اشمعنى اهل الحق بقى؟ رقم اثنين الحراك الدنيوي. الحراك الدنيوي يعني النجاح الدنيوي عند الملتزمين ده من وسائل نشر الدين اثناء حركه الحياه، ان الطالب وهو نازل ماشي ينشر الدعوه وهو في كليته، المحامي وهو بيتحرك وسط المحامين، الدكتوره بيتحرك وسط المرضى والاطباء، ان اثناء الحراك الدنيوي ننشر الدعوه، ده اخطر وسيله لنشر الدعوه. الشيخ حسان كان زمان يدي الدرس ل 100,000 ملتزم، طب وال 100,000 دول كل واحد منهم في تراك من تراكات الدنيا، لو اتحرك بالدعوه بقى في التراك بتاعه ده وبيتحرك في الدنيا، يبقى انا لو سبت الدنيا انا سبت وسيله خطيره لنشر الدعوه. ولو افورت في الدنيا انا ضيعت الدعوه برضه، لان انا ورايا بيئه ايمان، ورايا طلب علم، ورايا حضور دروس، ورايا صحبه ملتزمين ولكن لازم، ولكن ايه؟ الحراك الدنيوي ده مهم جدا. يبقى يمشون على الارض في مهنهم الدنيويه، واثناء المهن الدنيويه بيدعو الى الله. يبقى نجاحنا الدنيوي من اسباب انبهار الناس بالالتزام. نجاحنا الدنيوي ده بيدينا مرافق، انك لما تدخل الجامعه او انت تدخل الجامعه انت بقى معاك جامعه، معاك مئات الالاف من الشباب تدعوهم الى الله. لما تتعين في الجامعه، لما انت تنزل في مهنتك، يبقى نجاحنا في استقرار اسرنا وسعادتنا الاسريه، نجاحنا في مهنتنا الدنيويه بيدينا مجالات ان احنا نقدر ندعو الناس ونكلمهم عن الله، مش بس بالنجاح ولكن كلام مباشر عن الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعه لو اعتمدنا فقط ان الدين ينتشر بالدروس وبالقنوات الفضائيه الاسلاميه، يبقى احنا كده بنقول للامه وقفوا دنيتكم وتعالوا اسمعوا دروسنا واقفلوا الدنيا عشان تقعدوا في الجوامع معانا. احنا عايزين الدين ينتشر ليس من خلال ايقاف حركه الحياه، ولكن اثناء حركه الحياه والدنيا شغاله احنا بننشر الدين. يبقى الطريقه الاقوى ان احنا ننشر الدين اثناء حركه الحياه، والدكتور شغال في المستشفى ينشر الدين، والطالبه في الجامعه تنشر الدين، والتاجر في السوق ينشر الدين، والموظف في المصلحه الحكوميه ينشر الدين، مندوب المبيعات في الشركه ينشر الدين، والتاجر اثناء سفره ينشر الدين اثناء حركه الحياه. يبقى الحراك الدنيوي تاني وسيله لنشر الدين، الحراك الدنيوي، الحراك الدنيوي الدعوي اثناء حرك اثناء الدعوه. الحاجه الثالثه بقى الحراك الاجتماعي. يبقى نشر الدين بالحراك الاجتماعي، نشر الدين بالسلوك الاجتماعي، نشر الدين بمشاركه الناس في افراحها واحزانها، وبرضه اثناء الاجتماع الدعوي. يعني وانا بتحرك اجتماعي وانا وسط افراح الناس واحزان الناس انا بذكرهم بالله، وانا بعمل طلعه لاصحابي مثلا او لقرايبي مثلا طلعه ساحليه انا بذكرهم بالله. سلوك اجتماعي مش بس حراك اجتماعي، وانا مش بتكلم عن ربنا انا بتكلم. يبقى اذا الطرق الثلاثه لنشر الدين من خلال يمشون على الارض. واحد الحراك الدعوي المباشر، انا نازل ادي درس او جوله او جلسه او خطبه. اثنين الحراك الدنيوي الدعوي، مش الحراك الدنيوي بس، ما انا لو بقيت دكتور ناجح وما اتكلمتش عن ربنا بس برضه ملهاش قيمه. لو بقيت انت طالبه ملتزمه ونزلت الجامعه وما اتكلمتش عن ربنا وسط البنات ملهاش قيمه. الحراك الدنيوي الدعوي. يبقى ايه رقم ثلاثة؟ الحراك الاجتماعي الدعوي، لان برضو نشاطات اجتماعية من غير كلام في الدعوة برضو مش هتجيب ايه، مش هتجيب نتيجة. الحراك الاجتماعي الدعوي دي يا جماعة اللي بيسموها الغرب ايه، سلوك بطشور. احنا ليه دايما اخترنا الطريقة الاولى بس، الحراك الدعوي المباشر بس؟ عشان احنا مستعجلين، احنا عايزين نحارب التبرج والربا والزنا في المجتمع بدرس سخن وخلاص والقصة تخلص. لا، لازم نعتمد كمان الحراك الاجتماعي الدعوي والحراك الدنيوي الدعوي، وما نخليش العملية مقصورة على حاجة. دي وسائل ممكن تكون بطيئة ولكن مؤثرة تأثير جبار، والعلمانيين أثروا في المجتمع بيها، والعلمانيين أثروا في المجتمع بيها، بقى عندهم قوة دنيوية استثمروها في الدعوة العلمانية، وعندهم حراك اجتماعي استثمروه في الدعوة العلمانية، علمنوا دماغ الناس واحنا مش عارفين نعمل حاجة. يبقى إذا الهدف الأول، الهدف الأول هو من أهداف الصورة إبراز خطورة الأخلاق والحراك الاجتماعي، والحراك الاجتماعي وابراز قيمة الايه الاخلاق الخطيرة. الصورة حولت الاخلاق لجنة ونار لاول مرة، اول مرة عايزة تتوبي من ذنب ادخل السرور على قلب اخت من اخواتك، ايه مش لازم اصلي وعيط، لا ممكن بالاخلاق ربنا يتوب عليك، يا سلام، اي والله العظيم، وممكن تبقى اعلى من العبادة كمان. يبقى حولت الاخلاق لقضية جنة ونار. طيب الاهداف، باقي اهداف الصورة، الهدف الثاني ابراز قيمة المعاملات الدنيويه من الملتزمين، المعاملات الدنيويه الماديه من الملتزمين. يعني ايه ابراز قيمه المعاملات الدنيويه الماديه من الملتزمين؟ يعني اخوانا اصحاب المهن الدنيويه لازم يحسنوا معاملتهم الدنيويه، اصحاب المهن الدنيويه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شوف الصحابي بيقول ايه، بيقول ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقال، ما فيش خطبه جمعه الا والنبي مدي ثلاث دقائق فيها للنقطه دي. ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي مكان موضوع الخطبه، موضوع وعظ، موضوع واقعي، ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقال: لا ايمان لمن لا امانه له، ولا دين لمن لا عهد له. يعني بيقولهم يا تاجر، يا حرفي، يا ميكانيكي، يا مدرسة، يا دكتورة، لا ايمان لمن لا امانة له. لو ما بقتوش امناء في مهنكم انتوا ما عندكوش ايمان. ولا دين لمن لا عهد له. لو اتفاقياتكم التجارية وكلماتكم وعهودكم ومواثيقكم اثناء المعاملات التجارية يا نقاش، يا اللي قلت للناس هخلص لكم النقاشة في اسبوع ولطعتهم شهر، يا سباك، يا اللي قلت هجيلك الصبح اصلح لك الحوض وطنشته، يا مبلطاتي اللي قلت اخلص لك طبلية الشقة في اسبوعين وبقاله شهرين ما عملش، يا بتاع شركة التشطيبات اللي قلت له هسلم لك مفتاح الشقة وهي متشطبة بعد شهرين وبقاله خمس شهور ما استلمش حاجة. لا دين لمن لا عهد له. يا بتوع المعاملات الاجتماعية في الجواز والطلاق والاتفاقيات، انت ملتزم؟ ما دام قلت كلمة، الكلمة بقت سيف على رقبتك. الكلمة يبقى الدعاء الوقت في كل خطبة جمعة يخلوا ثلاث دقايق عشان اخطر الاخلاق الغائبة في المجتمع، سنة عن النبي، واخطر المعاصي المنتشرة في المجتمع، واخطر معاصي الاسر والبيوت وفتن الاسر والبيوت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما عطلش خطب الجمعة، ولكن كل خطبة كان بيقول خدوا بالكم يا مسلمين، لو ما عندكش امانة في شغلك انت ما انتش مؤمن. يبقى والا احنا اللي هندمر الدعوة بنفسنا، والا للاسف الشديد احنا اللي هندمر الدعوة بنفسنا اخواني في الله. يبقى المقصد الثاني خطورة المعاملات الدنيوية من الملتزمين الحرفيين والمهنيين والموظفين والمدرسين وكل حاجة. رقم ثلاثة في مقاصد الصورة ابراز قيمة الغش في هدم الدعوات وقيمة فساد الاخلاق في هدم الدعوات. مدينة منورة كانت اسوأ بلد في الجزيرة العربية كلها في الغش التجاري، كان سمعتها زي سمعة ميدان رمسيس كده، اما بتنزل ميدان رمسيس تحط ايدك على محفظتك طول ما انت ماشي، هي سمعتها كانت كده. اما تنزل المدينة غشاشين ما تتعاملش معاهم. يعني سبحان الله العظيم، ازاي بقى اخ يحضر الدرس ورا النبي عليه الصلاه والسلام ويبكي ويعيط ورا سور القاف وبعد كده يروح يتعامل مع المجتمع يقوم يغش؟ يبقى المجتمع كله هيقول شوفوا اهو دول الملتزمين. يبقى ملتزم شغال صنايعي حرفي، مهن شريفه، دي مهن الانبياء اصلا كلهم كانوا حرفيين، ما كانوش دكاتره ومهندسين، الانبياء كانوا حرفيين، نجار، حداد، راعي اغنام، ولكن شوفوا الامانه اللي كانوا بيشتغلوا فيها. يبقى اخواننا ايه، مش عايزين نخرب الدعوه بالغش التجاري. الهدف الرابع من اهداف صوره المطففين بعد ابراز قيمه الحراك الاجتماعي والسلوك الاجتماعي والاخلاق، رقم اثنين خطوره المهن الدنيويه والتعاملات الدنيويه السليمه من الملتزمين لما يتعاملوا مع المجتمع في المهن المختلفه، رقم ثلاثه خطوره الغش في هدم الدعوات، رقم اربعة ابراز قيمة التاجر المسلم، ودي نقطة في غاية الخطورة، ابراز قيمة التاجر المسلم دي نقطة في غاية الخطورة. خطاب التاجر المسلم يا جماعة، خطاب التجار المسلمين، خطاب التجار المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام نزل الاسواق حتى في مكة، يعني النبي في المدينة عمل جولات مخصوصة على التجار زي حديث الجدي الاسك، ده النبي عليه الصلاه والسلام اصلا نزل على السوق بتاعه المدينه وعمل جوله وسط التجار ووسط الزباين بتوع السوق، في سوق المال والتجار. تخيل واحد دخل مثلا، دخل اسمها ايه دي اللي فيها البورصه، بورصه، وقام رافع خروف معفن وقال لهم هي دي الدنيا اللي انتوا بتجروا عليها. ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله، حاجه رهيبه يا اخوانا، قوه رهيبه. النبي عليه الصلاه والسلام في مكه كان بيعمل جولات تجاريه برضه على الاسواق، ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان مهتم جدا بيه. يعني احنا بندخل على الجروبات الشبابيه، لا، وندخل على الجروبات التجاريه وندعوهم الى الله ونذكرهم بالله. يا اخوانا فسد المجتمع دلوقتي الشباب ولا التجار؟ التجار. اللي قاعد في القهوه الشباب، اللي فتح القهوه مين؟ اللي معاه فلوس. اللي قاعد قدام موقع قناه الكليبات الشاب، انما اللي فتح قناه الكليبات مين؟ الراجل اللي معاه فلوس. اللي قاعد في النادي بيعاكس البنات الشاب، انما اللي فتح النادي بيتاجر في مين؟ اللي معاه فلوس. يبقى التجار هم هم اللي لما ابتغوا المال وهم بفلوسهم لانهم مش ملتزمين هم اللي خربوا البلد وهم اللي ضيعوا الشباب. وغير ان كل تجار المجتمع كله تجار، الدكتور في المستشفى بتاعته دكتور انما في العيادة تاجر تاجر انفاتي. يعني زوجتي كل شوية الاقي اخت ضفتها في مجموعة بتتاجر في مجامات، اخت بتتاجر في انتيكات، اخت بتتاجر في عبايات، اخت بتتاجر في كوبايات. يعني التجارة دي داخلة في عصب المجتمع. التاجر ده بيعرف يوصل لاماكن لا يستطيع احد ان يصل لها ابدا. النبي حتى لما اشتغل في الدعوه الفرديه بدا بمين؟ ابو بكر الصديق. مين؟ تاجر. تاجر عليه الصلاه والسلام. اللي نشر الدين في البلاد اكتر، المجاهدين ولا الدعاه ولا التجار؟ اكتر ناس لها تاثير التجار، لان التاجر ده معاه فلوس فالكل مبهور بيه، الكل بيسمع كلامه، الكل نفسه يقلده، الكل بيذهل باللي معاه فلوس ده. فالتاجر لما بيجي يتكلم عن عقيده الكل بيمشي وراه في العقيده بتاعته ده. اللي جاب القنوات الرياضيه واشترى اسمه ايه اللي بيشتري القنوات الرياضيه ده ويحاربوا بقيم دينيه من خلال الحاجات دي. تاجر معاه فلوس، يبقى دخاله بقى لو اللي معاه فلوس بقى بيخدم الدعوه الى الله. تخيلوا كده، يبقى الانسان الاسلام انتشر بالتجاره انتشار رهيب. واحد من الاخوه التجار مسافر الصين بيقول لراجل الصيني بيقول له بيد ربنا، قال له ربنا بتاعي هو الدولار، استغفر الله العظيم اتوب اليه. تخيلوا بقى لما اللي معاه الدولار يكلموا عن ربنا. ليشوف الحكام المرعبين للشعوب بتاعتهم لما يشوفوا تاجر غبي، شوفوا بيحترموه ازاي. حتى الحاكم بينافق التجار. التجار دول لهم قيمه في العالم كله. كان في احد التجار يعني من اسباب نشر الدعوه في مصر اصلا قبل 25 يناير، كان بيجيب الشرايط اللي كنا بنديها زمان في السلاب وقناه الرحمه، ويجيب كان عنده يجي 1000 موظف ولا حاجه، يدوم الاف الشرايط يوزعها في الميكروباصات في كذا محافظه. نشر الدعوه انتشار جبار في المحافظات ده. ايه سبحان الله العظيم. يبقى اذا التجار دول ليهم قيمة خطيرة جدا جدا جدا يا جماعة، قيمة في غاية الخطورة، قيمة في غاية الخطورة. عشان كده العشر المبشرين بالجنة معظمهم تجار، اهل شورى النبي عليه الصلاة والسلام معظمهم تجار. ابو هريرة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام نزل للتجار في السوق وقال لهم انتم هنا في السوق وميراث رسول الله يقسم في المسجد. دخلوهم من الفلوس، قصده براس رسول الله العلم، ولكن كان ذكي ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، كان عبقري. ده خلاهم كل التجار يسيبوا كل فلوسهم ويجروا على المسجد يشوفوا فين الورث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. طلع هو الايه؟ العلم. جولات عبقريه. النبي عليه الصلاه والسلام لما راح المدينه روي انه انشا سوق جديده في المدينه. ليه؟ يكسر احتكار اليهود للاقتصاد وسيطرتهم على الاقتصاد. يبقى اثر التجار لو صلحوا اثر مهول، ولو فسدوا اثر مهول. عشان كده يا جماعه في ثلاث مهن اجتماعيه لو لو لو اتغيروا المجتمع كله ممكن يتغير. صدقوني والله، غير اصلاح الدعاه بقى وتربيه الملتزمين، ده اتجاه. اصلاح ثلاث مهن، لو عندنا خطاب للثلاث مهن دول المجتمع كله يتقلب. التاجر والدكتور والفنان، الثلاثه دول. عشان كده الفنان، امريكا غيرت نظره العالم كله بهوليوود بالفن. الدكتور، الامام الشافعي كان بيقول اضاع المسلمون نصف العلم بتركهم لعلم الطب. هلا عشان كده انا نفسي ان انا اعمل فرق منكم، ثلاث فرق، فريق يعمل بحث عن خطاب القرآن لرجال الاعمال والتجار واصحاب المال. القرآن كلم اللي معاهم فلوس قال لهم ايه؟ كلمهم ازاي؟ وعظهم ازاي؟ كلم قارون ازاي؟ كلم الاثرياء ازاي؟ كلم التجار ازاي؟ وجههم لايه؟ دخلهم منين؟ زي ابو هريره لما دخل للتجار في السوق كده من ايه؟ ورث رسول الله قسم في المسجد. اتنين، مجموعه منكم تمسك خطاب القرآن، القرآن والسنه برضو للاطباء والدكاتره. الاطباء ده حاجه خطيره جدا، لان الاطباء ده الناس بتثق فيه ثقه عمياء، بالذات لما يبقى دكتور شاطر وبيثقوا في كلامه وتفانيه وخبرته وحكمته. طب كلموا الدكتور ازاي؟ دخلوا له منين؟ وجهوا له ايه؟ وجهوا له ايه؟ رقم ثلاثه، خطاب القران والسنه للفنانين، اهل الفن بقى اللي عندهم مواد فنيه بمفهوم الفن الشامل، بمفهوم الشامل الفن الشامل. ازاي دول لو بقوا اصحاب رساله يغيروا المجتمع؟ حد منكم مستعد يمسك بحث من الثلاثه دول؟ نكون فرق في الثلاثة دول؟ حد منكم مستعد يمسك بحث في الثلاثة دول؟ صعبة؟ صعبة ولا ايه؟ لو حد منكم مستعد يمسك بحث في الثلاثة دول يقول احنا مع بعض اهوت مكملين لحد الاخر كده ان شاء الله باذن الله. لو لا ما هو اخت اسماء بقى، ما هو البحث صعب، ما تدوروا، هاتوا كل ايات القرآن لاصحاب المال والناس الاغنياء والاثرياء، والقرآن كلمهم ازاي؟ واقام خطاب ازاي؟ ما تبدعوا يا بنتي، ما تتعبوا شويه، وما فيش مشكله، خدوا وقتكم يا اختنا، خدوا وقتكم يعني ما يعني ودوروا مقالات على جوجل خطوره الطب في الاسلام، خطوره دور الدكتور في الاسلام مثلا يعني. عن باقي المهن ازاي؟ ما انا يعني احنا بندي امثله مساله الحرف بقى، مساله الحرفي. لو انتوا عايزين كمان بقى تبع العنصر الثاني اللي هو خطوره الدور الحرفي وخطاب الاسلام والقران والسنه للحرفيين، المهن الحرفيه اللي المجتمع دلوقتي بيستقل بقى وهي مهن الانبياء اصلا. ها لو انتوا مستعدين قولوا. ها ما شكلكم كده هيبين الموقف ومش عارف ليه، رغم ان هي ابحاث طيبه جدا، بس يلا معلش ربنا يوفقكم ان شاء الله وايه وتقدروا بعد كده. طيب ما فيش مشكله يا استاذ صبري، ربنا يعينكم. الهدف الخامس من الصوره خطوره فهم الواقع ومشاكل الواقع وعدم تجزئه الدين من الدعاه. ما ان شاء الله تبحثوا ايه اسماء، ما انا مش فاهم برضو يعني انتوا ايه. انا حاسس ان انتم يعني قلقانين كده رغم انها ابحاث لذيذه، مش لازم تبقى متقشره. مش قلنا الهداف اللي ممكن من نص فرصه يصنع جول؟ اخت امالها ايه دخلت ايه وقالت احجزوا ابحاث وابحثوا بعدها. جميل جدا. يعني ايه يعني ورطي نفسك وابحثي، قدامكم شهر مش مشكله، اديكوا شهر تبحثوا، اديكوا شهرين مش مشكله خالص، الدنيا بسيطه يعني. انما اهم حاجه ان يبقى فيه استعداد في هذا الامر. طيب يعني لو قلنا مثلا بحث التاجر المسلم مين تشترك فيه؟ بحث خطاب كيف نخاطب التاجر التجار كي ونحولهم لاصحاب رساله. اسماء بتقول بحث للثلاثه، ماشي يعني التجار والاطباء والفنانين والحرفيين بقى تبقى للاربعه بقى، الاربعه واللي عايز يفصل يفصل. طب خلاص انا عايز منكم فريق يمسك البحث الاربعه دول. ازاي نخاطب الحرفيين؟ انا نازل اكلم ميكانيكا، انا نازل اكلم عفشاجي، انا نازل اكلم سباك، انا وفي نفس الوقت هنكلم الدكاتره. انا على خطبه الجمعه مثلا في من اللي بيحضروا لي مثلا 20 دكتور ومثلا 40 تاجر ومثلا 20 ومثلا 3 4 فنانين ناس موهوبين بقى رسم نحت تمثيل اي حاجه غنى اي حاجه، ومثلا في مثلا 40 50 حرفي. انا الوقت طالع على خطبة الجمعة عايز اخاطب دول واقول لهم كلام يشرح صدرهم للالتزام ويفهمهم خطورة مهنتهم وقيمتها ويفهمهم ازاي مهنتهم دي ممكن تأثر في المجتمع. ماشي اسماء، ادي واحد اسماء. كيف نخاطب هؤلاء من على منبر رسول الله؟ يبقى عنوان البحث اكتبوه كيف نخاطب الاطباء واصحاب الاموال والتجارات والفنانين والحرفيين من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول لهم؟ رساله الى هؤلاء، رساله القران والسنه لهؤلاء، بيقولوا لهم ايه؟ ها مين اسماء حجزت؟ جميل. مين تاني؟ جميل جدا. مين تاني حجز غير اسماء؟ انا عايز مجموعه موهوبه كده، وام قدوتي ها وسمر وفخوره واسراء، ادي خمسه اهو. خلاص يلا الله يعينكم. مين بقى هتبقى مديره الفريق اللي هتبقى ممكن تكون خمسه؟ اختاروا منكم واحده كده. اختاروا منكم واحده تكون اداريه كده ادرجيه كده وتجمعكم كده وتعمل لكم ايه زي جروب وسط كده وتبداوا تحضروا مع بعض كده. مين منكم انتوا الخمسه؟ اسماء وصبر وقدوتي وفخوره واسراء مين فيكم؟ اسماء او اماني؟ طيب يا اسماء سعد يا اماني مين فيكم؟ لا البحث مش فردي، انا عايزكم تشتركوا فيه وايه وتجتهدوا كلكم فيه. طيب خلاص ماشي، نختار مين؟ نختار مبدئيا كده نختار اسماء مثلا، ولا اسماء واماني الاثنين يمسكوه؟ يلا ردوا بسرعه، خدوا قرارات كده بلاش التباطؤ. ولا اسماء واماني الاثنين يمسكوه والاثنين بقى يمسكوه، ولا واحده من الاثنين؟ طيب خلاص اسماء واماني. طيب خلاص يبقى اسماء واماني ان شاء الله باذن الله قدامكم مثلا يعني شهر ونص مثلا حلوين، ربنا يعينكم ان شاء الله باذن الله. خلاص مفيش مشكله ان شاء الله اختنا شملوا للجنه، شوفوا بقى ايه اعملوا البحث الجميل ده. طيب الهدف الخامس من اهداف سوره المطففين فهم قيمه الواقع وخطوره فهم الواقع ومشاكل الواقع وعدم تجزئه الدين. يعني قلنا سوره المطففين ما بقتش تتكلم عن معاصي السر او الخشوع في الصلاه بس، لا لا لا لا، ده دخلت في ايه؟ في مشاكل المجتمع والظلم الاجتماعي اللي موجود وقضيه الاحتكار وقضيه رؤوس الاموال المسيطره واللي بتظلم الناس. يبقى يعني سوره المطففين يا اخوانا 36 ايه، 6 منها بتتكلم عن الواقع اللي هو التطفيف، و30 بتتكلم عن الاخره والوعظ، يعني ادخل للناس من دماغها اول خمس دقايق. يعني يا اخوانا انا دايما بقول لاخواني ان الدرس 60 دقيقة، اول خمس دقايق واخر خمس دقايق هما الفرق بين داعيه وداعيه. ال50 دقيقة اللي في النص دول كل الدعاء شبه بعض فيهم. اول خمس دقايق هتدخل من دماغ الناس وتقدر تكلم الشباب بالفاظهم وتدخل للمجتمع من دماغه ومشاكله وهمومه والامه، والناس تحس انك انت داعيه فاهم الواقع في ايه ولا لا. واخر خمس دقايق هتدي روشتة عمليه ولا هتقعد تشحن وبعد كده تسيب الناس وخلاص. هم دول اللي بيفرقوا ده. انما ال50 دقيقة اللي في النص اللي هم بقى الايه صلب الموضوع، دول كل الدعاء شبه بعض فيهم وقريبين من بعض فيهم. ازاي ندخل للناس من دماغها؟ ازاي بتوع التوك شو هما سحبوا البساط مننا بعد 25 يناير ليه؟ لانها ناس بتتكلم في مشاكل الناس، فالناس سمعتهم جذبوهم من كتر كلامهم في مشاكل الناس وهموم الناس. لازم يبقى عندنا خطاب واقعي. يعني لازم يبقى عندنا ايه؟ خطاب واقعي، خطاب قوي جدا. طيب ده الايه؟ ده الـ يبقى ده ايه؟ الهدف الرابع، الهدف الخامس اقصد، اللي هو بقى ايه؟ الخطاب الواقعي، لا فهم الواقع، ايوه فهم الواقع والخطاب الواقعي وكده. خلاص؟ المقصد السادس بقى اخواتنا الكريمات، المقصد السادس اللي هو خطورة المال الحرام. خطورة المال الحرام. ازاي؟ ان لازم يبقى فيه كلام، لان مفيش بركة للي هيتغذى على المال الحرام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الاول العلم، لان مفيش عمل من غير علم. والاخر العمل، لانك مش هتعملي غير بعلم. طب وفي الاخر رزقا طيبا ليه؟ لان الجوارح اللي انت هتحولي بيها العلم العمل لو ما هياش متغذية على رزق حلال رزق طيب، ممكن العمل لا يقبل اصلا. شفتوا الكلام الخطير؟ عشان كده من اهداف سورة المطففين تربية المجتمع على خطورة المال الحرام. يعني مشاهد الصورة مشهد قاع جهنم، ناس مسجونة في سجين، ناس في سجن في قاع جهنم والعياذ بالله، لا يزال بهم المال الحرام ولا يزال بهم طلب الدنيا من الحلال والحرام، حتى وصل بهم المال الحرام الى قاع جهنم والعياذ بالله. يبقى تربية الناس على خطورة المال الحرام. رقم 7 في اهداف الصورة، خطورة الخطاب العام. سر الكارثة اللي احنا فيها دلوقتي، مش عارفين نكلم الناس. يا اخوانا الخطاب العام بتاع التيار السلفي عايز يتغير. يا جماعه السلفيين ماسكين نص منابر مصر، والنص الثاني متاثر بيهم، بيحضروا من دروسنا. انا رحت في الساحل الشمالي، كنت في رحله هناك كده مع مجموعه من اخواننا واخواتنا اسر، يعني رحت الساحل الشمالي، فطلع خطيب جمعه عادي جدا، خطيب جمعه عادي جدا. بعد الخطبه بيسلم عليا قال لي انا سمعت ليك درس كذا، خطيب عادي جدا، سمعت ليك درس كذا وحضرت منه الخطبه بتاعت النهارده. يبقى اذا يعني نص المنابر معانا والنص الثاني بيحضروا من دروسنا او بيتاثروا بينا بصوره ما. يعني لو بس خطبه الجمعه كل شعب مصر عرفنا الخطبه فيها هنغير الشعب. بتوع التوك شو اذا كان بيسمعوا ملايين، احنا بيسمعنا الشعب كله، بنقول الاخر كل يوم جمعه. يبقى خطوره الخطاب العام يا جماعه، خطوره ان احنا ندي للناس خطاب عملي، خطاب بيمس هموم الناس ومشاكل الناس والام الناس وامال الناس. خطورة ان احنا ندي خطاب عربي بحق وحقيقي نوصل به للناس. قضية في غاية الخطورة وفي غاية الاهمية. عشان كده تبع رفع كفاءة الخطاب العام ان لازم يبقى تحضيرنا تحضير ميداني مش تحضير كتب. الدعاء عندنا بيقعد يحضر من كتب، يحضر من كتب. طب ماشي حضر كتب، بس تنزل عيش وسط الناس عشان تعرف مشاكل الناس، فتقدر تمزج كلام الكتب بالكلام العملي اللي بيمس هموم الناس ومشاكل الناس. اظن انتوا ركزتوا معايا تركيز عالي جدا جدا جدا في اهداف سورة المطففين. ايه الاهداف الثمانية لسورة المطففين؟ يلا قولوا لي الوقت. ايه الاهداف الثمانية؟ انا مستني اسمع منكم. يلا قولوا لي. ايوه، عيش وسط الناس عشان تعرف مشاكل الناس. خطورة الاخلاق. لا يا اسراء، خطورة الأخلاق والحراك الاجتماعي، والحراك الاجتماعي. خطورة الغش، ماشي. خطورة دور التجار، ثلاثة. خطورة المال الحرام، ماشي. جميل جدا. خطورة المهن الدنيوية، جميل جدا. ايه لسه بقى مهن دنيوية وتعاملات دنيوية. خطورة فهم الواقع، خطورة الخطاب العام العملي وفهم الواقع. نقطة خطورة المال الحرام. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ما شاء الله ما شاء الله. تلامذة نجباء، تلامذة نجباء ان شاء الله باذن الله. هديكم بريك كده بقى باذن الله، راحة كده دقيقتين ان شاء الله باذن الله. وارجع لكم تاني اما اكون انا بس ريحت شويه وانتوا ريحتوا شويه. خلاص متفقين ان شاء الله باذن الله، نريح دقيقتين بالظبط وارجع بس. ماشي، يلا جزاكم الله خير. الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد، يا نهار ابيض، سامعني ولا مش سامعني؟ كل اللي انا قلته ده وانتوا لسه مش سامعين؟ طيب عرفوني ان انتوا سامعين يا جماعه. طيب الحمد لله. نيجي بقى للنقطه الثالثه. احنا خدنا دلوقتي زمن الصوره وخدنا الاهداف ومقاصد الصوره. النقطه الثالثه الترابط الموضوعي في صوره المطففين. الترابط الموضوعي، سوره المطففين يا جماعه ثلاث اجزاء. سوره المطففين ثلاث اجزاء، الثلث الاولاني من اول ويل للمطففين لحد ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يبقى ده الثلث الايه؟ الاولاني. الثلث الاولاني، يبقى الثلث الاولاني من فين لفين؟ ها؟ الثلث الاولاني منين لمنين في سوره المطففين؟ الثلث الاولاني من اول ايه واحد لحد ايه سته. من آية واحد لآية ستة. التلت الثاني من أول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وكلا إن كتاب الأبرار لفي إيه؟ لفي عليين. يعني من آية سبعة لآية 28. يبقى التلت الثاني من آية سبعة لآية 28. التلت الثالث من أول إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون لحد آية 36 اللي هي نهاية السورة. خلاص الثلاث تلات كل واحد بيتكلم عن التطفيف في ميزان من الموازين. خدوا بالكم يا اخوانا، المعنى جبار. اوعى تفتكروا ان اسم سوره المطففين يعني التطفيف في ميزان السكر والزيت بس. لا، ده الموازين طلع كتير قوي، مش بس ميزان السكر والزيت، ده بتتكلم عن التطفيف في موازين الحياه. بتتكلم عن التطفيف في ثلاث موازين. التلت الاولاني اللي هو من ايه واحد لسته بيتكلم عن التطفيف في ميزان المعاملات الدنيويه. إيه اللبن تلاقيه 900 جرام، الغش في المواد الحافظه المسرطنه اللي بيستوردوا مبيدات حشريه واسمده زراعيه ومخصبات زراعيه مسرطنه، تجار الفراخ اللي يشربوا الفراخ قبل ما يبيعوها ميه بملح عشان تعطش فتقعد تشرب فتتقل، تجار البقاء الابقار والبهايم اللي يقوموا يعني ضخين فيها يجي 50 كيلو ميه في جوفها زياده قبل ما يبيعوها، اضربي بقى في يعني في ثمن الكيلو في الجمله توصل في ايه؟ بتوع شركات الادويه اللي يرسل دكاتره عشان يكتبوا ادويتهم الغاليه وهكذا بقى. مدير المستشفى اللي يدخل الدواء معين مقابل انه ياخد عربيه مرسيدس في المستشفى. يعني يبقى الثلث الاولاني بيتكلم عن التطفيف في المعاملات الدنيويه. الثلث الثاني بقى اللي هو ان كتاب الفجار اللي في السجين وكتاب الابرار اللي في عليين بيتكلم عن التطفيف في ميزان الدنيا والاخره. التطفيف قرني بين رحيق الدنيا ورحيق الاخره. لو سنة الفجر راحت عليك حزنك هيتناسب مع حزنك على حاجة من الدنيا. خلونا صادقين يا جماعة، خلونا صادقين. التطفيف في ميزان الدنيا والآخرة. التالت الثالث بقى إن الذين أجرموا بيتكلم عن التطفيف في ميزان الحق والباطل. المتبرجة تدخل الجامعة عادي، إنما المنقبة ممنوع. القنوات الإسلامية تتقفل، القنوات الفاسدة تتفتح. واحدة طالعة تقول الأولى على الدفعة تتعين، لا ما فيش تعين منقبة. يبقى يعني شوفوا الدعاة في المجتمع بيتعاملوا ازاي واهل بيتعاملوا، يعني سبحان العظيم فرق. يبقى اذا دي ثلاث انواع من التطفيف في ثلاث موازين بيضاء. التطفيف في ميزان المعاملات الدنيوية، التطفيف في ميزان الدنيا والاخرة، التطفيف في ميزان الحق والباطل. التطفيف الاول بقى اللي بيحصل الاول ايه؟ بالصورة. اول تطفيف بيحصل التطفيف في ميزان الحق والباطل. ده أول نوع بيحصل، إن يبدأ في تريقة على الملتزمين في الإعلام ويتسموا بالإرهابيين ويتحاربوا ويتحذر المجتمع منهم، فيتضرب ثقة المجتمع في أهل الحق، فما عادش الناس تتلقى مفاهيمها من أهل الدين وأهل الدعوة، فيتلقوها من الأهواء، فتاني حاجة تبوظ ميزان الدنيا والآخرة، لأن الناس بدأت تتلقى مفاهيمها من الهوى، والهوى دايماً بيعظم الدنيا وبينسى الآخرة. فيبدا بقى ايه؟ فلما اهل الحق ما عادوش مصدر تلقي الناس لان اهل الباطل شوهوا صورتهم، ميزان الدنيا والاخره يتضرب. لما ميزان الدنيا والاخره يتضرب يقوم الميزان الثالث يتضرب اللي هو ميزان المعاملات الدنيويه. ليه؟ لان انا بقيت عايز الدنيا باي طريق، حلال او حرام بقى، ياكل الورث، الدكتور ينهش في الناس، خلاص كله بيتوحش على بعضه لان قيمه الدنيا بقت هي العظمى. يبقى فهمتوا يا جماعه؟ ان الصوره مكونه من 3 مقاطع، كل مقطع بيتكلم عن التصفيف في ميزان الموازين خلاص، وان الترتيب الواقعي عكس ايه؟ عكس ترتيب الصوره. امال الصوره بدات من الاخر ليه؟ كانها فيلم جاب المشهد الاخير، اسلوب جبار فني اسمه فلاش باك، زي فيلم تايتانيك كده. يجيب لك من الاخر، يبقى عشان القران يجيب لك المشهد الدامي النهائي، فلما الناس تشوفه تقول يا احنا خسرنا كتير قوي بسبب البعد عن الدين. وده يعني اول نقطة في الترابط الموضوعي اللي هو علاقة اشواط الصورة ببعض. النقطة الثانية علاقة بداية الصورة بنهاية الصورة، ان اول الصورة ويل للمطففين، واخر الصورة ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يعني اول يعني اخر الصورة ناس بتتريق على اهل الدين، واول الصورة مجتمع مكوي بنار البعد عن الدين. فلما نجمع ما بين الاثنين نلاقي مجتمع مكوي بنار البعد عن الدين ومع ذلك بيحارب الدين وبتتريق عليه، زي مصر كده. يعني برامج التوك شو اللي قاعدة تتريق على الدين، كل البهدلة اللي الناس متبهدلها في الواقع بسبب البعد عن الدين اصلا. يعني سبحان الله، مشهد اي برنامج توك شو يموتك من الضحك، ازاي نص البرنامج تريقة على الدين واهل الدين والدعاء، والنص الثاني لطم على مشاكل المجتمع اللي بتحصل. هي صورة المطففين بالظبط، يعني هو اصلا المشاكل اللي بتلطموا عليها بسبب البعد عن الدين اللي انتوا بتتريقوا عليه. حاجة سبحان الله العظيم. نسأل الله الهدى، نسأل الله الهدى والسداد. الشق الثالث بقى في الترابط الموضوعي علاقة اول الصورة بوسط الصورة. يعني الاول خدنا علاقة اشواط الصورة الثلاثة ببعض، المرة الثانية خدنا اول الصورة باخر الصورة، الوقت علاقة اول الصورة بوسط الصورة. اول الصورة بيكلم عن الناس المطففين اللي هي بتغش عشان رحيق الدنيا، عايزين الدنيا. وسط الصورة بيتكلم عن رحيق الاخرة بقى، رحيق الجنة بقى، يسقون من رحيق المختوم. وجنوا بظهرة الدنيا جنونا، وافني العمر فيها بالتمني، ولو اني صدقت الزهد فيها قلبت لاهلها ظهر المجني. الناس هتموت على ظهرة الدنيا، فربنا بيفهمهم ان الرحيق الحقيقي هي الجنة، هي الجنة. فطبعا في ترابط عظيم. النوع الرابع من الترابط الموضوعي في الصورة الترابط ما بين كلمة المطففين وكلمة المتنافسين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الصورة اتكلمت عن نموذجين، نموذج الاول المطففين، النموذج الثاني المتنافسين. المطففين جاء من كلمة الطفيف، الطفيف يعني الحقيرة الهينة، يعني الناس دي بتجري ورا الحاجات الحقيرة الهينة عشان تعمل منها ثروات كبيرة، بيغش في الشلل والربع جنيه عشان يعمل منها ثروات كبيرة. المتنافسين جاء من الحاجة النفيسة، عكس كلمة المطففين اصلا اللي هي الحاجة الغالية. يبقى الصورة جابت نموذجين، نفوس حقيرة هتموت على احقر اشياء الدنيا، ونفوس عظيمة بتقاتل ولكن عشان الحاجات العظيمة. فالصورة جابت النموذجين اللي بينهم دون رهيب. انت بقى من اللي هتموتي على الدنيا الحقيرة ونفسك عليها، ولا هتموتي على الحاجات النفيسة والحاجات العظيمة؟ طبعا كده يعني بفضل الله سبحانه وتعالى خدنا الاربع حاجات بتوع الترابط الموضوعي. ندخل بقى في اسم الصورة وعلاقته بموضوعها. الصورة بتتكلم عن كل انواع التطفيف في الموازين، والمطففين هي الكلمة المسيطرة على الصورة. يعني الصورة بتتكلم ان الموازين باظت، الموازين باظت، وان الناس اصبحت تكيل بمكيالين، عندها ميزان لما بتبيع وميزان لما بتشتري، عندها ميزان لما بتتكلم في الدنيا وميزان ثاني لما بتتكلم في الاخرة، عندها ميزان لما بتتعامل مع اهل الحق وميزان ثاني لما بتتعامل مع اهل الباطل. الناس بقت متطففة. فالصورة من اسمها هدفها ان المؤمن يصبح ذو ميزان واحد في الحياة. هدفها ان حينما نتعامل مع الدنيا والاخره نتعامل بميزان واحد وهو ميزان الدين، حينما نتعامل مع الحق والباطل نتعامل بميزان واحد وهو ميزان الدين، حينما مع البيع ومع صورة ولاد موازين او قال لهم ايه؟ ويل للمطففين، يعني اللي هيبوظ موازين الدنيا هيضيع. طب التلت الثاني اللي اتكلم عن فساد موازين الدنيا والاخرة قال ايه؟ ان كتاب الفجار اللي فيه سجين، يبقى اللي هيطفف موازين الدنيا والاخرة يضيع. طيب ويتحبس في سجون قاع جهنم والعياذ بالله. طيب التلت التالت اللي اتكلم عن فساد موازين الحق والباطل نهايته ايه؟ هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون مرميين في جهنم بيتحرقوا. يبقى كل انواع التطفيف ودت في داهيه في النهايه والعياذ بالله. يبقى ده علاقه اسم الصوره بموضوعها. العنصر الخامس بقى الترابط الموضعي، الترابط الموضعي في صوره المطففين. اول حاجه علاقه يعني موضع الصوره بقى، اعجاز موضع الصوره في المصحف، علاقه صوره المطففين بصوره الانفطار والانشقاق، اللي قبلها الانفطار واللي بعدها الانشقاق. يعني عاملين زي سندوتش كده. يبقى ايه؟ سبحان الله، لان المتصرفين بيتكلم عن معصيه كبيره مترسخه في النفوس، معصيه مال. فلا هنتغير انا ولا انت ولا انت ولا حد يقدر يتغير في المجتمع الا لما نرتبط ارتباط وثيق بالدار الاخره. فصورتين دار اخره يعني حاضنين الصوره اللي بتتكلم عن التغيير. النقطه الثانيه في الترابط الموضعي، ايه العلاقه بين الموجه الثانيه والموجه الاولى؟ الموجه الثانيه كلها بقى المتصرفين والانفطار والانشقاق، والموجه الاولى اللي هي بقى النبأ والنزعات وعبث. الموجة الأولى بتركز على تغيير القلب، واحد قلبه ميت وعايز يصحى. الموجة الثانية بتركز على تغيير النفس. بأول ما الفطرة بدأت تصحى يلا نعالج النفس مباشرة، يلا نستثمر الفطرة اللي صحت في تغيير النفوس. ودي أول مهمة لأي ملتزم أو ملتزمة جديدة. النوع الثالث أو النقطة الثالثة في ترابط الموضوعي علاقة صورة المطففين بالإيه؟ بالجزء الثلاثين كله بقى. الجزء الثلاثين بيتكلم طبعا عن ناس، يعني ده جزء البدايات، ناس هيموتوا على الدنيا وهيموتوا على رحيق الدنيا. يعني فسبحان الله العظيم، هي جابت لك النفس في احقر صورها اللي هو المطفف، وفي اعلى صورها اللي هو المتنافس. فصورة المطففين ركزت على نفس المقصد بتاع الجزء الثلاثين اللي بيجيب لك احط نماذج واعلى نماذج ويقول لك انت هتختار ايه، اسفل سافلين ولا اعلى عليين. طيب الجزء اللي النقطة الاخيرة بقى في مقدمات الصورة، وهو الاعجاز التغييري في الصورة. الاعجاز التغييري في الصورة، صورة المطففين نزلت والمجتمع المدني هو اسوأ مجتمع في الغش التجاري. يعني الفراء يقول في اهل المدينة هم بعدها، اي بعد صورة المطففين، احسن الناس كيلا الى يومهم هذا. لحد النهاردة المدينة المنورة فعلا احسن بلد في الكيل، سبحان الله العظيم. يعني يبقى صورة المطففين اعجاز التغيير، انها غيرت طباع مجتمع كامل في الناحية المادية. وده يدينا امل في القرآن، ان ايه بعد كده القرآن ما يقدرش يغيره. اذا كان القرآن يقدر يغير مجتمع كامل، يبقى ما يقدرش يغير طباع الرش، ما يقدرش. القرآن يقدر يا جماعة، عشان كده ربنا قال قاف، والقرآن المجيد بعد سورة الحجرات، في سورة قاف بعد سورة الحجرات اللي القرآن قدر يغير الفرقة ووحد المجتمع العربي تحت راية واحدة، سورة الحجرات. يبقى ايه بعد؟ يبقى القرآن اعجاز التغيير لسورة الحجرات وحدة العرب، الاعجاز التغيير لسورة المطففين، القضاء على الغش التجاري، الاعجاز التغيير لسورة النور، القضاء على التبرج والصفور والبغاء والدعارة في المجتمع التغييري للقرآن. طيب النقطة الثانية في الاعجاز التغييري، هي الصورة الوقت بقى ما غيرتش التجار النهاردة ليه؟ يعني الصورة زمان غيرت التجار ايام النبي عليه الصلاة والسلام، طب النهاردة بقى ما غيرتش التجار ليه؟ لان زمان يا جماعه حصل حاجتين، القران نزل والرسول نزل بالصوره في السوق يقراها على التجار عليه الصلاه والسلام. يبقى لازم الاثنين، القران والدعوه الميدانيه اللي هو الحراك الدعوي، القران والحراك الدعوي. يبقى صوره المطففين لم تغير المجتمع الا حينما نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم. لازم ننزل الدين في الاسواق وننزل بالدين في المجتمع كله. النهارده كنا واقفين مع صوره المطففين، كنا واقفين دي صورة العظيمة. عايز اعرف بقى استيعابكم لهذه الصورة شكله ايه. اتكلمنا عن ايه النهاردة؟ اتكلمنا عن ايه النهاردة؟ قولولي بقى كده. اول عنصر اتكلمنا عنه ايه؟ يلا سريعا. اول عنصر ايه؟ قلنا في ثلاث اقوال، هم ايه؟ اول عنصر زمن نزول الصورة، قلنا ثلاث اقوال، ايه هم؟ يلا سريعا، يلا. ان هي اول صورة مدنية، اول المدينة، اخت امينة، ايوه، امال بين مكة والمدينة، امينة عطية، مكة. طيب العنصر التاني اتكلمنا عنه ايه؟ جميل ما شاء الله، اماني جميل يا اسراء وقدوتهم المؤمنين خديجة، ممتازين. يلا العنصر التاني بعد مقاصد واهداف الصورة، قلنا ثمان مقاصد واهداف، يلا فكروني بهم كده بسرعة. يلا يا جماعة خط ايه بالظبط كده؟ اتكلمت عن خطورة ايه؟ ايه المدينة واثارة قضية التربية والوعظ والجنة والنار؟ خطورة سبع حاجات، خطورة الغش ماشي، خطورة فهم الواقع وان الداعي يبقى فاهم الواقع وما يجزأش الدين ويطرح الحشمولي، خطورة الاخلاق والاجتماعات والحراك الاجتماعي، خطورة التاجر المسلم وان يبقى فيه خطاب للمهن الخطيرة اللي زي التاجر، خطورة الخطاب الميداني ما شاء الله في سمر ما شاء الله، خطورة الخطاب الميداني. فخورة بن قاضي جابت الكلام تاني ماشي، خطورة المال الحرام، خطورة قضية أخلاق الدين جملة واحدة وإنها بقت قضية جنة ونار. طيب بعد كده اتكلمنا بعد أهداف ومقاصد الصورة، اتكلمنا عن إيه؟ اتكلمنا عن إيه؟ اتكلمنا عن، لا بعد بعد خلاص خطورة اتكلمنا عن ايه بعد كده؟ العنصر الترابط الموضوعي، قلنا فيه اربع نقط. ايه هما؟ ايه العناصر الاساسية؟ قلنا ان الصورة عبارة عن ايه، كم مقطع. يلا شباب، يلا يا اخواني في الله، ثلاث مقاطع، الرابط بينهم ايه؟ التطفيف في ثلاث موازين. ايه هما الثلاث موازين؟ ايه هما الثلاث موازين؟ وليه الصورة جابت الترتيب بالعكس، بعكس الحدوث الواقعي؟ ماشي خلاص، ليه جابت العكس بقى؟ ليه بدأت بالتطفيف في المعاملات الدنيوية؟ لان ده اهم حاجة تهم الناس اصلا، في الاخر الكوب نار البعد عن الدين. طيب جميل جدا جدا جدا. بعد كده بقى قلنا ايه تاني في الترابط الموضوعي؟ صحيح صحيح يا اسماء، قلنا ايه تاني في الترابط الموضوعي؟ علاقة اول الصورة باخرها. ايه علاقة اول الصورة باخرها؟ وقلنا في كلمتين في الصورة عكس بعض. ايه الكلمتين اللي عكس بعض؟ يلا سريع سريع، متطففين والمتنافسين. طيب وقلنا ايه بقى علاقة اول الصورة باخرها؟ جميل، اسماء واسراء وشمروا، ربنا يحفظكم. يلا جميل جدا، بيسخروا من الدين وكل مشاكلهم بسبب بعض الدين. بعد كده دخلنا في ايه بقى؟ بعد كده دخلنا في ايه؟ بعد الزمن وال بعد ما فهمنا موضوع الصورة، عايزين نفهم علاقة الايه بايه؟ اسم الصورة، ايه علاقة اسمها بموضوعها؟ طب خلاص ماشي واضح. طيب بعد كده الترابط الموضعي، الترابط الموضعي قلنا بقى ايه؟ قلنا فيه ثلاث عناصر، علاقة الصورة بالصورة اللي قبلها واللي بعدها، وعلاقة الصورة بالشوط اللي قبلها اصلا، الموجة الاولانية في الجزء الثلاثين، وعلاقة الصورة بالجزء الثلاثين كله. طيب جدا جدا، بعد كده قلنا ايه تاني؟ ايه اللي بعد كده؟ ايه بعد الترابط الموضعي؟ العنصر قلنا ايه؟ ايوه ها، حد الاعجاز التغييري في الصورة، اعجاز التغييري. وقلنا ليه بقى الصورة ما بتغيرش الناس دلوقتي؟ ليه الصورة ما بتغيرش المجتمع دلوقتي؟ رغم ان هي غيرت المجتمع زمان. ايه؟ رغم ان هي غيرت المجتمع زمان. غياب الدعوة الميدانية. طيب انا مش عايز اطول عليكم بقى اكتر من كده النهاردة ان شاء الله باذن الله. معلش يا جماعة، انا عارف ان انا مقصر في مادة دعوة عملي، سامحوني معلش، بسبب بس ظروف وضغوط وكده. نسأل الله التيسير. كان نفسي طبعا ان انا اكمل مع دفعة تانية النهاردة واشد عليهم في صورة المطففين ونخلصها، زي ما قلت لكم انا نفسي اخلص لكم المطففين والانفطار ان شاء الله باذن الله، الانفطافين والانشقاق قصدي. وبعد كده باذن الله اكون انا خلصت بقى باذن الله في الوقت ده الاخوات الثالثه، الموجه الثالثه اللي هي الغاشيه الاعلى والغاشيه ان شاء الله باذن الله. وهشوف بقى اخلص لدفعه الثانيه ازاي بقى الموجه الثالثه اللي هي البروج والطارق والاعلى والغاشيه ان شاء الله باذن الله، بحيث ان انا من اول السنة الجاية ان شاء الله باذن الله اضم الاثنين على بعض ويبقى درس واحد والتركيز ان شاء الله باذن الله. وحتى لو فتحنا دفعة جديدة يعني ايه، ما يبقاش بقى الموضوع صعب ان شاء الله باذن الله باي صورة ما. اتفضلي يا اسماء. يا رب، اللهم امين يا رب ان شاء الله باذن الله. ايوه طبعا يا اسماء، يمشي في التطفيف طبعا، انك انت عايزه الناس التطفيف ده معنى شامل جدا جدا جدا، انك انت والله اعلم انك انت عايزه تعاملي الناس كل المعاملات بقى، مش الماديه بس، غير ما الناس بتعاملك. واحنا عموما بنعامل الله في الناس عموما، احنا مش بنستنى ان احنا بنعاملهم عشان يعاملونا حلو، احنا بنعامل الله فيهم ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. قبل أن يخرج الوقت لكن